الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إن زوجها رجل أكرمك الله زاني، وهو الذي يصرف على أولادها وليس له مصدر دخل، تقول ولا ينفع معه المناصحة ويظهر أمام الناس الصلاح، تقول وهي خائفة على نفسها من الأمراض وهو يخاف الناس ولا يخاف الله، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يجوز للإنسان أن يتهم غيره بمثل هذه التهمة العظيمة إلا إذا كانت ثبتت عنده بطريق القطع الذي لا يحتمل الشك ولا الخيالات ولا الاتهامات ولا الظنون ولا الشكوك، ولا بمجرد وجود رسائل لبعض النساء الأجنبيات في جواله أو وسائل اتصاله الخاصة به. فإن تهمة الآخرين باللواط أو الزنا هذه من التهم التي توجب الشريعة عليها الحد العظيم، وقد سماها الله عز وجل إفكا عظيما. فلا يجوز للإنسان أن يصف غيره بشيء من هذه الفواحش الكبرى إلا وعلى ذلك دليل كعين الشمس في رائعة النهار. وأما مجرد المكالمات الجانبية أو المهاتفات الليلية أو وجود بعض الرسائل للنساء الأجنبيات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به فليست بمسوغة لمن رآها أو اطلع عليها أن يتهم صاحبها بأنه زان أو أنه من أصحاب الفواحش. فالواجب عليك أيتها السائلة أن تتقي الله عز وجل في اتهام زوجك بهذه التهمة العظيمة، إلا إذا كنت تبنين هذه التهمة على أمر قاطع وعلى قرينة واضحة وعلى طريق لا شك فيه ولا ظنون كاذبة ولا خيالات ولا اتهامات ولا شكوك ولا أوهام. فكيف عرفت ذلك وفقك الله بأن زوجك قد وقع في الزنا؟ ومن المعلوم أن الزاني إنما يستخفي بزناه خلف الأبواب الموصدة والجدر ويحتاط لنفسه الاحتياط العظيم، وإنما أنت استنبطت ذلك من بعض الأشياء التي قد اطلعت عليها، إما لأنك تلصصت على جواله أو على بعض وسائل تواصله، أو أنك سمعتيه يكلم بعض النساء الأجنبيات أو غير ذلك. والله أعلم بكيفية بنائك هذا الاتهام العظيم لزوجك، فلا يجوز لك أن تبني هذا الاتهام على الظنون وعلى الخيالات أو الشكوك أو على الوساوس أو على تسويل الشيطان ووسوسته، لأنه متى ما ثبت لك أنه واقع في الزنا فإنه لا يجوز لك أن تبقي معه، لا سيما إذا نصح وأصر وأبى واستكبر ولا يزال مصرا على هذه الفاحشة الكبرى. فلا يجوز للزوجة أن ترضى بالبقاء تحت جناح زوج زان. فإذا ثبت لك ذلك بالطريق الصحيح الذي يقبله القضاء فلا يجوز لك أن تسكتي على حياتك مع هذا الزوج، وعليك أن تتظلمي عند من بيده أمر الفسخ حتى تتخلصي من سؤم البقاء معه. ولكني أظن والله أعلم أنك لم تبني هذا الاتهام على شيء من المشاهدات أو الرؤية. هل رأيتيه على ظهر امرأة أو على بطنها بعيني رأسك؟ هل رأيت ميله في مكحلتها؟ هل رأيته يزني بأحد؟ لا أظن أنك رأيت شيئا من ذلك، وإنما بنيت هذا الأمر على بعض المواعدات أو على بعض الرسائل أو على بعض المهاتفات التي اطلعت عليها أو سمعتيها تلصصا. فأسأل الله عز وجل أن يبعد عن قلبك هذه الشكوك والأوهام، ولا تسألي عن أشياء إن تبدى لك تسؤك وتتنكد بها حياتك وتفسد عليك أسرتك وتهدم عليك بيتك وتخرب عليك نظامك مع زوجك وأولادك. فإذا كنت قد تأكدت التأكد التام بالطريق الذي يقبله القضاء وبه يقام الحد، فحينئذ لا يجوز لك أن تبقي مع هذا الزوج، وعليك أن تطالب بالفسخ إذا لم ينزجر ولم يتعظ بالنصح والتوجيه والتخويف من مغبة الاستمرار على هذه الفاحشة. وأما إذا كنت بنيت الاتهام على ظنون وخيالات فعليك أن تتوبي إلى الله وأن لا ترجعي إلى مثل ذلك، فإن هذا اتهام له حد عندنا في الشريعة وهو حد القذف، والأصل في أعراض المسلمين الحرمة، فلا يجوز أن نتخوض في أعراض أحد من المسلمين إلا بعلم وبرهان قاطع تبرأ به ذمتنا عند ربنا عز وجل، والله أعلم.